حصريا على موقع djkimo.com. مصيرها تتعدل وظروفي تتبدل، واللي ملوش عزت عزوه حسابنا يتقفل. حالف ومستقتل وفي سكتي مكمل، افتكروا بكرة كلامي ده، هطلع ومش هنزل. هطلع ومش هنزل. يومينكو حقكو تدوني ظهركو، لما احتاج لكو ما تعبرونيش. بس ورب العيبات تحدي ومش عينات، لا تقابلوني بمعد وما توصلوا ليش. ما تبصوش تحتكو تتغروا في نفسكو، تفكروا انكو اتنين منكم ما فيش. كانت دامت ليمين كله بياخد يومين، والشافير اللي سيرته الحلوة تعيش. خايفين لاخد منكم وفرزقكم قاسمكم، وهو مين خد رزق مين على جهلكم يعينكم. انا بيكم من غيركم هوصل وندمكم، على يوم ما قلتوا اصلكم غروركم جننكم. وغروركو جننكم. كلنا اسباب لبعض، ولو انتو وش سعد ناقص منكو ربنا موجود. قادر على كل شيء وانا اخترت الطريق، وبعون الله انا قدها وقدو. لفة ودايرة سنين هتشوف انا هبقى فين، وهفكركم بيوم عملتوا قرود واتنططتم عليا واستهونتوا بيا، وفكرتوا اني سقف طموحي محدود. حصريا على موقع djkimo.com.